بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية في الباب الرابع: وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف، وهنا مسألتان مهمتان جدا تتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى: من خالف أهل السنة والجماعة من العلماء الذين عرفوا بالنصح والإخلاص للإسلام والمسلمين، وصدر منهم ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة عن اجتهاد في بعض الصفات كالحافظ ابن حجر والنووي وغيرهما، فهؤلاء العلماء لا نخرجهم من أهل السنة والجماعة بحسب علمهم واجتهادهم، لا نخرجهم من أهل السنة والجماعة بحسب إيش؟ عملهم واجتهاد، بحسب عملهم واجتهادهم، ولكننا نخرجهم من أهل السنة بحسب قولهم. انتبه للفرق الدقيق. يقول: من خالف أهل السنة والجماعة من العلماء الذين عرفوا بالنصح والإخلاص للإسلام والمسلمين، بحيث صدر منهم ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، وصدر منهم ذلك عن اجتهاد، فهؤلاء لا نخرجهم من أهل السنة والجماعة بحسب عملهم واجتهادهم، ولكننا نخرجهم من أهل السنة والجماعة بحسب قولهم، فقولهم ليس من قول أهل السنة والجماعة بلا ريب. واضح؟ وهل يجوز أن نصفهم بالضلال؟ لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الجواب: إن أردت الضلال المطلق، إن أردت الضلال المطلق الذي يذم عليه المتصف به فلا، وإن أردت بالضلال مخالفة الصواب فيما قالوا فهذا حق، فلا مانع أن نصفهم بالضلال الذي يعذرون فيه، لا مانع أن نصفهم بالضلال الذي يعذرون به. وبهذا التقرير والتقعيد، بهذا ننفك عن القدح في أمثال هؤلاء، ونعطي كل ذي حق حقه في إبطال ما قالوه في أسماء الله عز وجل وصفاته. إذا من خالف أهل السنة والجماعة ممن عرفوا بالنصح والإخلاص للإسلام والمسلمين، فهؤلاء بالنسبة لمذهب السنة والجماعة نقول لا نخرجهم من مذهب السنة والجماعة بحسب عملهم واجتهادهم، لأنهم مجتهدون معذورون، لكن بحسب قولهم نخرجهم، لأن هذا القول لا يجوز أن ننسبه إلى أهل السنة والجماعة. لكن هل يجوز أن نصفهم بالضلال؟ نقول: إن أردت الضلال المطلق الذي يذم صاحبه عليه فهذا لا يجوز أن نصفهم به، لأن ضلالهم إيش؟ لأن وصفهم بالضلال المطلق لا يجوز. وإن أردت بالضلال الضلال المقيد، يعني أنهم ضلوا فيما قالوا مثلا قالوا في صفة الله عز وجل استوى على العرش استولى، نقول فهذا حق، لا مانع أن نصفهم بالضلال الذي يكونون معذورين فيه. وبهذا يعني بهذا التقرير ننفك عن القدح فيهم وفي أمثالهم ونعطي كل ذي حق حقه، فلا نخرجهم من السنة والجماعة نقول ليسوا من السنة والجماعة على الإطلاق، ولا نقول إنهم من السنة والجماعة على الإطلاق، فهم من السنة والجماعة من حيث اجتهادهم ومن حيث عملهم، أما من حيث أقوالهم فما خالف قول أهل السنة والجماعة فإنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. المسألة الثانية المهمة قول بعض الناس في وصف أهل السنة والجماعة المعاصرين، وخص من ذلك المعاصرين، يقول إن أهل السنة والجماعة المعاصرين تخرجوا من مدرسة ابن تيمية أو من مدرسة محمد بن عبد الوهاب، فيقول هؤلاء تخرجوا من مدرسة ابن تيمية أو ينتسبون إلى ابن تيمية أو إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فينسبون أهل السنة والجماعة أو يصيبون أهل السنة والجماعة أنهم تخرجوا من هاتين المدرستين. والجواب أن نسبة هذه المدرسة، نسبة مدرسة أهل السنة، نسبة مدرسة أهل السنة والجماعة إلى هذين العلمين يقلل من شأنها، يقلل من شأنها. فابن تيمية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من العصور الوسطى وليس من السلف، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والصواب في العبارة أن يقال أهل السنة والجماعة تخرجوا من مدرسة واحدة وهي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من تلاميذ هذه المدرسة وليسوا من مؤسسي هذه المدرسة. واضح؟ لأن بعضهم يقول هذا مدرسة ابن تيمية يريد التنقص، أو هذا من مدرسة محمد بن عبد الوهاب وهابي يريد التنقص، فنقول نحن لا ننتسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا لمحمد بن عبد الوهاب، وإنما ننتسب إلى ما جاء به النبي، ما جاء عن رسول الله وعن سلف الأمة. وحتى هؤلاء العلماء الأجلة هم تخرجوا من هذه المدرسة، من هذه المدرسة، فانتبهوا لذلك، لأن بعض الناس يقول هذا من باب تنقيص، يقول هؤلاء تيميون يعني ينسبون شيخ الإسلام ابن تيمية أو وهابيون يريد التنقص، ونقول نحن لسنا منتسبين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا منتسبين إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نحن في الأصل ننتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم تخرج هؤلاء العلماء الأجلة، منهم الإمام أحمد، لو أردنا أن ننتسب انتسبنا إلى الإمام أحمد، أقرب إلى وهو إمام أهل السنة والجماعة. فينتبه لهذا، لأن بعض الناس ولسيما من المعاصرين ينسبون أهل السنة والجماعة إلى هذين العلمين الجليلين، ليش؟ ليقللوا من شأن هذا المنهج وهذا الطريق. إذن لدينا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى يا رزق، ما موقفنا ممن خالف أهل السنة والجماعة من العلماء المشهور لهم بالإخلاص والنصح للإسلام والمسلمين؟ بالنسبة لعملهم واجتهادهم لا نخرجهم، بالنسبة لأقوالهم فهم خارجون. طيب، هل يجوز أن نصفهم بالضلال؟ نقول مثلا فلان من العلماء ضال، نقول إن أردت الضلال فلا ليسوا ضالين، وإن أردت الضلال المقيد يعني ضال فيما هذه المسألة فنعم، لأنه ضلال معذور فيه أيضا، ضلال معذور فيه. طيب، مسألة الثانية المهمة، نسبة أهل السنة والجماعة أو نسبة بعض المعاصرين أهل السنة والجماعة إلى مدرستي شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نقول في الواقع نسبتها إليهما على جلالة قدرهما فيه تنقص لهذا المذهب، مذهب الحق. لماذا؟ لأن هذا يقلل من شأنها، فيقال حينئذ إن أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى مدرسة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة وعن سلف الأمة، وممن ينتسب إلى هذه المدرسة وتخرج منها هؤلاء علماء الأجلاء. لأن بعض الناس يقول وهابي، أنت وهابي، أنت تنتسب لابن تيمية، يريد أن يتنقص، يعني أن علماء الأمة على خلاف ذلك. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله ولا سيما، الأفصح ولا سيما تصحيح لغوي، وما بعد ولا سيما يكون مرفوعا، قد قاعدة. كيف فائدة؟ إذا قلت مثلا حضر الطلاب ولا سيما المجتهد، الأفصح أنك تأتي بالواو، ويجوز سيما، لكن الأفصح الواو وترفع ما بعدها. يعني في من العلماء عنده تذبذب كابن حجر والنووي، يعني لا أحد يشك في نصحهما للإسلام والمسلمين، وفي يعني بحثهما عن الحق وإرادة الحق، لكن خالف أهل السنة، خالف، يعني هو ما صدر منهما من أقوال هي صادرة بلا ريب عن الاجتهاد، هم معذورون فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وكل إنسان معرض للخطأ والصواب، فهذا لا يجوز أن نتخذ من خطأهما أو من اجتهادهما الذي خالف فيه السنة والجماعة أن يتخذ من ذلك سلما للقدح فيهما أو النيل منهما، كما قال بعض السفهاء. يجب أن، يعني سمعت بعضهم يقول يجب أن تحرق كتب ابن حجر وكتب النووي، هذا لا يقول إنسان شم رائحة العلم، ما يقول الإنسان مجنون، يعني هذا لو أخير كنت اذهبوا إلى شهر هناك. كيف تحرق كتب، يعني شروحات للسنة، من أعظم شروحات السنة ما شرحه الحافظ بن حجر والنووي رحمه الله. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا، فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله دائما دلالة بالفتح أفصح. بعض كثير تسمع الآن يقول دلالة، هي لها وجه، لكن الفتح أفصح. في شرح مختصر التحرير يقول: الدلالة بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح. نعم، أحسن الله عليك. قال قال رحمه الله: فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله، فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطن بالنسبة. إن كل موجود في الخارج، يعني لا في الذهن، لأن الذهن قد يفرض أشياء ليس لها وجود في الخارج. الإنسان قد يتخيل أشياء لا وجود لها في الخارج، ويستحيل أن توجد في الخارج. نعم، قال رحمه الله: والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. نعم، إذن دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل من وجهين: الوجه الأول أن كل موجود في الخارج، كل موجود لا بد له من صفة، فإما أن تكون صفته صفة كمال، وإما أن تكون صفته صفة نقص. واضح؟ كل موجود لا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الثاني وهو صفة النقص، هذا باطل بالنسبة لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الرب الكامل المستحق للعبودية. واضح؟ فثبت له صفات الكمال. ثانيا أنه ثبت بالحس أن للمخلوق صفات كمال، المخلوق له صفات كمال من السمع والبصر والكلام وغيرها، ومن الذي أعطاه هذه الصفات؟ الله، هو الله عز وجل. إذن معطي الكمال أولى بالكمال، الذي أعطى هذا المخلوق الكمال أولى أن يكون كاملا متصفا بصفات الكمال. وبهذا تبين أن دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل من هذين الوجهين: الوجه الأول أن كل موجود لا بد له من صفة، فإما أن تكون صفة كمال أو نقص، والثاني ممتنع على الله عز وجل، فثبت الأول. والثاني أننا نشاهد في مخلوقات الله عز وجل صفات كمال، والله تعالى هو الذي أعطاها هذا الكمال، فمعطي الكمال أولى بالكمال. ولله المثل الأعلى، نقول مثلا أن الرجل لو قدر أن الملك أعطى رجلا كريما، أعطى رجلا مالا، وهذا الرجل كريم، نقول معطي الكريم أولى بالكرم منه، كذا ولا لا؟ لو أن الملك أعطى أحدا من رعيته مالا، وهذا الرجل الذي أعطاه المال رجل كريم يكرم الناس ويعطيهم، من شاهد هذا قال معطي الكريم أولى بالكرم. إذا نأتي مثال صفة الكمال، صفة الكلام لله عز وجل، نقول الله عز وجل متصف بصفة الكمال. هل الكمال، هل الكلام صفة كمال أو صفة نقص؟ كمال، صفة كمال، إذا نثبتها لله عز وجل. أيضا بالنسبة للمخلوق، إذا كان الكلام في المخلوق صفة كمال، فلا أن يكون في الخالق الذي أعطاه هذا الكمال من باب أولى، وهكذا سائر الصفات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بالصفات. أحسن الله إليك. إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. نعم، دلالة الفطرة يقول لأن النفوس السليمة، احترازا من النفوس المشوبة بالشبهات والترهات وما يدعى أنه من العقليات، فهذه نفوس ليست سليمة، لا يمكن أن تثبت لله عز وجل. النفوس السليمة والفطر السليمة التي جبلها الله عز وجل تثبت لله عز وجل صفات الكمال. ولذلك بعض أهل الكلام يعني في آخر عمره لما تشبع من الكلام والشبهات والأقاويل قال: أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. لماذا؟ لأن هؤلاء العجائز عندهم فطر سليمة، عندهم فطر سليمة، لكن هذا ما يمكن تكون عنده فطر سليمة لأن فطرته قد تلوثت وتشوهت بهذه العقليات وبهذه الافتراضات التي لا أصل لها. نعم، ثبت إيش؟ ألا نرجو، هو صرح الرازي رحمه الله صرح بالرجوع كما سيأتي في كلام المؤلف: نهاية إقدام العقول عقاله. ونحن يعني كل من قيل من العلماء إنه رجع، يعني مثلا قيل إن هذا العالم أو هذا الشخص حصل منه ما حصل ثم قيل إنه تاب، نقول نرجو ذلك، وإن كان الأصل ما دام أنه لم يثبت، إن كان الأصل عدم ذلك. وإلا كثيرا من يعني ممن نسب إليه زندقة، نسب إليه مخالفات، تجد أحيانا يصرح هو بالرجوع كالإمام الجويني وكالرازي، وقد يكون الأمر محتملا، يعني يقال إنه تاب، إنه رجع، كما قيل في أبي العلاء المعري، عنده زندقة كفر والعياذ بالله، لكن يقال إنه في آخر عمره إنه رجع عن هذا وتاب إلى الله عز وجل، وتنسب إليه أبيات يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. نقول نحن نرجو ذلك، نرجو له أن الله عز وجل يكون ختم له بخير. وإلا لو أردنا أن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. قد يبين لكن قد لا قد تختربه المنية، يعني على فراش الموت، على فراش الموت مثل يأتي إلى عالم قد تكلم في صفة الله أو في ما أو خالف أهل السنة والجماعة، وفي فراش الموت يقول أنا رجعت عما قلت، أنا أتوب إلى الله مما فعلت. هذه توبة، ما نقول لازم لابد من شرط التوبة أن تكتب ذلك، تكتب ذلك ما دام تاب فيما بينه وبين الله. لكن من تمام، لاحظ، من تمام توبة الإنسان، من تمام التوبة أن يبين ذلك للناس لئلا يضلوا، يعني من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، ومن إقلاع عن الذنب أن يبين فساد هذا. والله أعلم، نقف على هذا نسك إن شاء الله. نعم. كيف؟ لماذا؟ إيه؟ لأنها لأن أغلب اللي يجادلون في مثل هذا ما يقنعهم الأدلة العقلية، واضح ولا لا؟ يعني أكثر المتكلمين، أكثر المتكلمين يجادلون في سؤال يقول لماذا قدم المؤلف دلالة الفطرة والعقل؟ لأن دلالة الفطرة والعقل الكل متفق عليها، دلالة الكتاب والسنة قد تتأول، الكتاب يتأوله مثلا التأويل، والسنة يدعي الضعف أو يدعي عدم الدلالة.